فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله في كتابه الذي نحن بصدد دراسته، باب لعن الله من لعن والديه. وهذا الباب أو هذه الترجمة التي عقدها المؤلف رحمه الله عز وجل لبيان أنواع العقوق التي أفردها المصنف أيضا بباب مفرد، حيث ذكر عقوق الوالدين وهو عصيانهما والخروج عن طاعتهما وكل ما يكون فيه إذاية للوالدين. والعقوق أنواع، العقوق لا ينحصر في كون الإنسان يخرج عن طاعة والديه أو يعصيهما في المعروف، بل هو أنواع وألوان. وإن أشار المؤلف في الحديث الماضي، وهو حديث عظيم، حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكبر الكبائر، فذكر من جملة الكبائر العظام عقوق الوالدين. وهنا تكلم المؤلف رحمه الله لما أفرد هذا الباب وهذه الترجمة ليبين أن العقوق أنواع وأقسام، ومن أعظم العقوق لعن الوالدين، إما أن يكون ذلك مباشرة، ولا شك أن هذا لا يصدر إلا من سفيه وهو من أقبح الفعال، وإما أن يكون سببا في ذلك، أن يكون سببا في لعن والديه. وهذا أيضا يكون الإنسان فيه عاقا. فالمؤلف رحمه الله ذكر أن من العقوق اللعن، وإن كان اللعن بصفة مجملة أنه لا يجوز للإنسان أن يطلقه متى أراد وعلى من أراد وفي كل الأحوال، لأن يعني الإنسان لا يجوز له أن يتلفظ بشيء إلا إذا علم معناه وفقه في أحواله. ومن المسائل العظام التي تنبه إليها أهل العلم، بل وأفردها بالتصنيف، مسألة اللعن. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد يلعن شيئا لا يكون ذلك الشيء مستحقا للعن حتى وإن كان حيوانا، فترجع اللعنة عليه، فترجع اللعن على الإنسان من حيث يدري أو لا يدري. لأننا إذا أتينا إلى معنى اللعن كما بينا في الدرس الماضي، أن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ولا شك أن هذا شيء عظيم. يعني من هذا الذي يرضى أن يطرد وأن يبعد من رحمة الله عز وجل؟ هذا حتى الفاسق الماجل الذي يسرف على نفسه في المعاصي، لو قلت له أنك بفعلك هذا تتسبب في ابتعادك عن الله عز وجل، وأن هذا سبب يجعلك مطرودا من رحمة الله عز وجل، ما قبل هذا. فكيف بالمؤمن؟ فكيف بالتقي؟ فكيف بالصالح؟ فكيف بالأولاد؟ فكيف بالأهل؟ فكيف بالوالدين؟ فاللعنة موضوعها خطير، والتلفظ بها أخطر. فاللعنة من الله عز وجل هي طرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهي من الخلق أي من البشر تكون بمعنى السب والشتم والدعاء. تقول مثلا لعنت فلان، يعني إذا سببته أو شتمته، فهي من الله الطرد والإبعاد من رحمته جل وعلا، ومن المخلوق أو من الخلق يكون بمعنى السب والدعاء والشد، ولعنته بمعنى طرته وأبعدته. تقول يعني لعنته كما نعته إذا طردته وأبعدته. ومن لعن يقال في حقه أنه لعين أو ملعون، لعين أو ملعون. وقال الراغب الأصفهاني في تعريف اللعنة، قال هو الطرد على سبيل التسخط أو على سبيل السخط، الطرد الذي يكون سبيله السخط. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يلعن في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من كان مستحقا للعنة من كافر أو فاسق أو فاجر. فهو في الآخرة اللعن عقوبة، وفي الدنيا منع من قبول رحمة الله عز وجل وتوفيقه. فلهذا لابد إنسان أن يعرف معنى اللعنة، يعني هي عقوبة في الآخرة، لأن كل ذنب رتب الله سبحانه وتعالى عليه لعنة دل على أنه من الكبائر مما يبغضه الله عز وجل. وقد تقدم هذا في تعريف الكبائر، قلنا أن الكبيرة في تعريف العلماء أن كل ما رتب الله عز وجل عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة يعتبر كبيرة، من لعنة أو عذاب أو غضب أو حد. هذا كله يدل على أن من فعل ذلك الشيء فقد وقع في الكبيرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فإذن هو أمر خطير، عقوبة في الآخرة لأنه يستوجب دخول النار إلا إذا كانت هناك موانع، أو رحمه الله عز وجل برحمته، أو نالته شفاعة من الشفاعة. وكذلك الإنسان إذا لعن في الدنيا ودخل في الملعونين إن كان من يستحق اللعنة فهو محروم من رحمة الله عز وجل وغير موفق في أعماله. والذي يستوجب اللعن ثلاث أمور كما سبق وأن بينا، المستوجب للعن ثلاث أمور: الكفر والفسوق والبدعة. هذه أمور إذا وقع فيها الإنسان يستحق أن يلعن. الكفر الظاهر، لأن الله عز وجل لعن الكفار بكفرهم فلعنة الله على الكافرين، وكذلك الفاسق الذي يقع في المعصية، لأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة المأمور بها إلى الفسق أو إلى المعصية التي نهي عنها، لأن الفسق مأخوذ من فسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها، أو فسقة الرطبة يعني إذا خرجت من حبها. فكذلك سمي الفاسق بذلك لأنه خرج عن الطاعة، خرج عن طاعة الفسق. والفاسق يستحق اللعنة، جاء هذا في كتاب الله. الفاسق مستحق للعنة، جاء هذا في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألعنة الله على الظالمين، وقال ألعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فئاما من هذه الأمة، لعن السارق والسارقة، ولعن الله ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوشمات والمستوشمات، ولعن النامطة والمتنمطة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والملعونون في الكتاب والسنة كثيرون، ليس هذا محل بيانهم. وسوف يذكر المؤلف من لعنهم الله عز وجل في كتابه ومن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث، ومنها الحديث الذي سوف يذكره الإمام البخاري تحت هذه الترجمة. وكذلك المبتدع يستحق أن يلعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من آوى محدثا. المحدث هو الذي يبتدع في الدين، يقول بقول يخالف فيه ما عليه الأمة، ما عليه اتفاق الأمة، إيه في مسائل الاعتقاد أو في غيرها يخالف الأمة، ويريد يعني أن يجعل للناس سنة يتعبدون بها الله سبحانه وتعالى على غير الهدي، يعني على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليه. فالذي ينصر ويحمي مبتدعا هذا يستحق ماذا؟ يستحق اللعنة. وليس هذه اللعنة من الله فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى مبتدعا، وهو يتكلم عن المدينة. وقلنا أن هذا النص ليس يراد به العموم فقط، بل كل من آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لأن الإنسان الذي ينصر المبتدع يريد أن يحارب دين الله عز وجل، ويريد للناس أن يضلوا عن الهدى، ويريد أن يترك الناس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن في كل بدعة أقيمت فيه هدم للسنة قائمة، لا شك في ذلك. يعني إذا أتى بالبدعة طمس وهدم السنة، وإذا أتى بالسنة لا شك أنه يهدم البدعة ولا يترك لها أثر. ولهذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل استحق اللعن. ومن وأنواع اللعن على ثلاث مراتب، بين هذا في الدرس الماضي وأطور هذا على سبيل الإيجاز والاختصار. هناك ما يعرف باللعن المطلق. اللعن المطلق يكون على مرتبتين، اللعن بوصف أعم أو بوصف أعم، كأن تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفساق، لعنة الله على الفجرة. فهذا النوع من اللعن إطلاقه على وجه أعم جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم. النوع الثاني وهو أيضا من اللعن المطلق، اللعن بوصف أخص، الأول بوصف أعم والثاني اللعن بوصف أخص. يعني مثلا كان تلعن اليهود والنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تلعن مثلا من الفساق، تلعن السراء أو تلعن الظالمين أو تلعن الكاذبين، هذا لعن فئة من الناس على وجه أخص وهو جائز. أو تلعن المبتدع، أو تلعن مثلا الرافضة، لما تقول لعنة الله على المبتدع هذا اللعن بوصف أعم. لما تقول لعنة الله على الخوارج، أو لعنة الله على الرافضة، أو لعنة الله على المرجئة، أو على المشبهة، وهم طوائف من هذه الأمة، إذا لعنتهم بهذا على هذا الوجه وعلى هذا المثال بوجه أخص جائز. ثم يأتي الحالة الثانية وهي لعن معين، لعن عن الشخص المعين الذي تعينه وتبينه وتقول له هل أنت ملعون أو لعنة الله عليك أو مثل هذا. هذا العلماء ذكروا في هذه الحالات هل يجوز لعن معين أو ما حكمه لعن معين، على ثلاثة أقوال كما سبق وأن بينا، وهي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. فقول الأول أنه لا يجوز بحال من الأحوال، لعن الشخص المعين لا يجوز بحال من الأحوال، بمعنى وهذا القول ذهب إليه كثير من العلماء ويروى عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الإمام النووي، وقول أبو حامد، وقول أبي حامد الغزالي في الإحياء، وهو قول أيضا ابن المنير، يقول بأنه لا يجوز لعن معين. وهؤلاء عندهم يعني حتى لو كان مسلما أو كافرا، حتى الكافر باستثناء إذا مات ذلك الكافر على كفره فإنه يجوز لعنه باتفاق، مثلا كلعن فرعون، ولا لعن إبليس، ولا لعن من مات على الكفر. أما إذا لم نعلم أنه مات على الكفر فنقول هذا على من قال بالقول الأول بأنه لا يجوز لعن معين بحال من الأحوال. يقول يعني لعنة الله عليه إن مات على الكفر، يعني إذا لم يدري هل مات على الكفر أم لا. ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر في البداية والنهاية قصيدة لأحد اليهود، يهودي أنشأ قصيدة يسب الإسلام والمسلمين، فلما ذكر شيء مما قاله في ذلك قال الإمام ابن كثير معلقا لعنة الله عليه إن مات على كفره، لعنته. فهذا استفاد من العلماء أنه إن مات على كفره يستحق اللعنة، لكن يمكن أن يتوب، فلهذا لا يجوز أن يدعى عليه باللعنة وهي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا القول فيه دليل على أنه لا يجوز لعن المعين كافر كان أو مسلم، فضلا عن المسلم. يعني إذا قلنا بأن الكافر لا يجوز لعنه وهو في حال الحياة فالمسلم من باب أولى، لأن المسلم مهما فعل فإن فعله لا يرقى إلى ذلك الفعل الذي وقع فيه الكافر، لأن الكفر وقع في معصية شنيعة وهي الكفر بالله عز وجل والشرك، والمسلم لم يصل إلى ذلك حتى يستحق اللعب. هذا قول. قول ثاني وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة أنه يجوز لعن الكافر دون المسلم. قال الكافر حتى ولو كان حيا يجوز لعنه، يعني يعين إن كان يستحق اللعن، وطبعا كل كافر يستحق اللعن، أما المسلم فلا. والقول الثالث هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال بأنه يجوز لعن المسلم المعين إن كان يستحق اللعن. وأكبر دليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال أيما امرئ أو أي مسلم أو مؤمن من هذه الأمة شتمته لعنته، شتمته لعنته آذيته جلدته إلا جعلته رحمة وزكاة وقربة تقربه بها إليك عند الله سبحانه، تقربها بها إليك يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله سبحانه وتعالى أن له عهد عند الله عز وجل. ما هو هذا العهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان آذى أو لعن أو شتم أو جلد أحد من المسلمين فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا المبتغى، وهو أن يجعل ذلك اللعن أو ذلك الشتم أو ذلك الجلد يجعلها لذلك الإنسان رحمة وزكاة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. ومن هذا القبيل يعني ما يذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية لما قال لا أشبع الله بطنه، لكن المبغضون للصحابة وعلى رأسهم معاوية يقولون بأن معاوية لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا عليه وقال لا أشبع الله بطنه، والعلماء حملوا هذا على لا أشبع الله بطنه أن ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فهو قرب لهم وزكاة ورحمة، الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بها الذنوب ويقربهم عليه ويقربهم إليه سبحانه وتعالى. فاستدلوا بهذا الحديث أنه قال لعنته، قالوا فدليل أن اللعن يقع من المسلم على المسلم، لكن هناك قيد، حتى ولو قلنا بجواز لعن المعين فيكون معنى اللعن من عندنا يعني من عند الخلق يكون بمعنى الشتم والسب والدعاء عليه، وليس بمعنى يعني اللعن الذي يكون من الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت لا يمكن أن تعرف وأن تجزم بأن الله عز وجل هو يطرده من رحمته، لأن هذا أمر ليس إليك. فيكون لعن المسلم لمن يستحق اللعن من باب الدعاء عليه بالشر، كأن يعني تسبه أو تعيره تقول له لعنة الله عليه. بطبيعة الحال هذا لا يعني أن الإنسان يستفصل في اللعن، وإنما من قال بجواز اللعن ذكر في ذلك ضوابطا وقيودا وأنه ليس على إطلاقه، لأن الأصل أن المؤمن لا يلعن، المؤمن لا يلعن، ولا سيما من لا يستحقون اللعن، لأن الإنسان إذا كان لا يستحق اللعن رجعت اللعنة عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، كل من كان لعانا لا يكون شفيعا يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث لعانا، لم أبعث لعانا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلعن أو يحث عن اللعن، بل كان يعني يدعو بالرحمة وبالهداية للناس حتى وإن أساءوا. الصحابة رضوان الله عليهم كم مرة يعني يأتي إنسان أو أعرابي ويدخل المسجد وقد يسيء الأدب وربما بال في المسجد وانتهك حرمة المسجد، فيقعون يريدون يعني ليلحقوا به مثلا أذى أو ضرب أو شيء من هذا القبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم بل ويزجرهم ويؤدبهم ويعلم ذلك الإنسان الذي وقع في ذلك الخطأ بالأسلوب الحكيم وبالموعظة الطيبة، كما ورد هذا في حديث كثير، حديث بول العربي في المسجد، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت إنسان في الصلاة لما عطف أحد الصحابة قال الحمد لله والآخر يقول يرحمك الله، والصحابة يرفعون يعني أيديهم يعني حتى هو يسكت لا يتكلم في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه قالوا أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ولا يصلح فيها من كلام الناس، فيقول والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه قط صلى الله عليه وسلم، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني وإنما قال لي كذا وكذا. هذا هو التعليم وهذا هو التأديب وهذه هي التربية في ما يجب أن نتعلمه نحن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل مسألة اللعن أن الإنسان لا ينبغي أن يستغفل فيها، وحتى إذا لعن هذا اللعن يكون للمستحق، ولو اجتنبه لكان أفضل. بعد ذلك ساق المؤلف حديث تحت هذه الترجمة، وهو حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الأجلاء. قال سئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه. ثم أخرج الصحيفة فإذا بها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه هذا الأدب المغرب، وكذلك هو حديث صحيح رواه الإمام النسائي، رواه الإمام مسلم أولا في صحيحه، ورواه كذلك الإمام النسائي في سننه. هذا الحديث حديث أبي الطفيل. أبو الطفيل من الصحابة الأجلاء، هذه كنية غلبت عليه، واسمه عامر بن واثلة الليثي، عامر بن واثلة هذا اسمه الحقيقي، ولكن عرف بأبي الطفيل، يعني غلبت عليه كنيته، وولد عام أحد، يعني في العام التي وقعت فيه معركة أحد في المدينة. إذن هو من الصحابة المتأخرين في المولد والنشأة، ولهذا لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقريبا 8 سنوات، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات فقط، وعمر طويلا ولم يمت إلا بعد 100 الأولى، وبالضبط 110 للهجرة. ولهذا قال العلماء أن عامر بن واهلة المعروف بأبي الطفيل هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل، هذا اتفق عليه العلماء. ويوجد هناك ماذا ما تقرؤون في بعض الكتب أن آخر من مات مثلا من الصحابة أنس بن مالك، لكن هذه الآخرية مقيدة وليس على إطلاقها، فأنس بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ويقول مثلا آخر من مات من الصحابة بمكة، آخر من مات من الصحابة بدمشق، آخر من مات من الصحابة بالكوفة، لكن آخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو عامر بن واثلة المعروف بأبي الطفيل. أبو الطفيل يقول سئل علي، وفي رواية للنسائي سأل رجل عليا، وعلي هو ابن أبي طالب الصحابي الجليل المعروف ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف تأتي ترجمته إن شاء الله في الأحاديث الآتية، وفضائله كثيرة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يقول لم يروى في فضائل صحابي من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما روية علي رضي الله عنه. وعلي محبب عند أهل السنة، وليس كما يفعل الشيعة الروافض الذين يتعصبون ويتشيعون لعلي ولا يذكرون فضيلة لأصحابه الآخرين إلا النظر اليسير أو عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد، عليهم الله سبحانه وتعالى ما يستحقون. أما أهل السنة فهم معظمون محبون مجلون مبجلون لجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن يحبونهم على حسب الفضل الوارد بحقهم، فيقدمون مثلا أبا بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على علي. وكان الصحابة في زمن الرسول يخيرون هكذا، يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ولهذا لم ينشأ عندهم من كان يقدم مثلا عثمانا أو يقدم علي على الشيخين على أبي بكر أو عمر، ولا يوجد من كان يقدم عمر على أبي بكر، هكذا كانوا يقولون أفضلنا وأخيارنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم يعني في عهد عثمان وبعد موت عثمان نشأ القول هل يفضل عثمان على علي أو علي على عثمان، هنا اختلف الناس في ذلك الزمن، فمنهم من فضل علي على عثمان ومنهم من فضل عثمان على علي، ومع ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، حتى لو وجد من يقدم علي على عثمان يعني في الفضل يقول هذه ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، لكن لو يقول يعني بأن يقدم علي في الخلافة فإن هذه المسائل التي يضلل فيها، لكن إن قدمه فرع فليس من المسائل التي يضلل فيها. مع أن أهل السنة والغالبية في أهل السنة يقولون بأن ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم بالفرع. الخلافة هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا مرتبون في الخلافة. قال: كذلك يرتبون في الفضل وفي المحبة، فيقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وعلي رضي الله تعالى عنه من أوسع الصحابة علما، بل هو قطب من أقطاب الفتوى التي كان يرجع إليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المفسرين الكبار المتفقهين في كتاب الله عز وجل، الحافظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد له خصال عظيمة جدا كالشجاعة وبث العلم والصبر وما إلى ذلك من الخصال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: علي مني تحرون من موسى إلا أنه لنبي بعد، ولأعطينا غدا راية، الراية رجلا يحب الله ورسوله، وكان المستحق لها الجدير بها هو علي رضي الله تعالى عنه. فأبو الطوفي يقول أن علي رضي الله عنه جاء إليه رجل وسأله، قال له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ يعني المقصود، يعني هل عندكم علم زائد؟ يعني هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ يعني قال العلماء: إما كتاب أو سنة، يعني هل عندكم شيء من القرآن أو شيء من السنة النبي صلى الله عليه وسلم آثركم به على غيركم، تعرفونه لا يعرفه غيركم من الناس؟ وهذا السائل إنما سأل هذا السؤال يعني كالمستفسر، لماذا؟ لأنه شاع واشتهر يعني بين الناس في ذلك الوقت من ابن سبع اليهودي وأتباعه أن عليا أوتي من العلوم ما لم يؤته أحد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر له علوما وأشياء هي في القرآن وفي السنة لم يطلعها باقي الصحابة ولم يعلمها حتى الصحابة، شاع هذا القول. ولهذا قالوا بأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانت غصبا ولم يكونوا مستحقين لها، والأولى أن يكون الوارث هو علي رضي الله عنه، لأنه هو الذي ورث علم الشرع وتوجد عنده أمور ليست عند أبي بكر وعمر، ويريدون يعني أن يجعلوا بعد ذلك عليا يعني ليس كغير فقط وإنما نبيا من الأنبياء، حتى إن غلاة الروافض يجعلونه إلها ثاني وعياذ بالله. وهذا من أقوالهم الجائرة ومن اعتقادهم الفاسد الباطل الذي أفسدوا به وأهلكوا الحرب والنفس. فانظر، قال: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ وفي رواية لمسلم: ما كان النبي يسر إليك؟ هذا الرجل يسأل علي رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ عند النسائي: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ في رواية النسائي لم يذكرها البخاري في الأدب المفرد أن علي غضب، وفي رواية: غضب حتى احمر وجهه، حتى احمر وجهه. لماذا غضب علي رضي الله عنه؟ غضب لهذا السؤال، ليس لكون السائل سأل، لكن غضب من هذا السؤال، وغضب بهذا السؤال لتضمنه باطلا، لأن فيه تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يعقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بأنه المبلغ، بأنه الأمين الذي بلغ وحي الله عز وجل، ما كتب شيئا أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه للناس كافة، كيف يخص به علي رضي الله عنه؟ نعم، قد يخص النبي صلى الله عليه وسلم بعض القوم مثلا بحديث أو بمجلس من مجالس، لكن هم مأمورون بالتبليغ. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص إنسان مثلا بعلم ويقول له: اترك هذا العلم أو اترك هذا الشرع عندك لتعلمه مثلا لقرابتك، أو أنت تختص به دون غيرك وتعمل به، هذا لم يكن، هذا فيه تكذيب لله عز وجل، وفيه تخويل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا غضب علي رضي الله عنه حتى احمر وجهه كما في رواية، وأجابه بجواب يعني فصل بين، قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، ولم يقل له فقط لا، قال: ما خصنا، يعني يريد ويؤكد تأكيدا على أنه لم يخصص بشيء من الشرع والوحي دون سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: إلا ما في قراب سيفي، وفي رواية عندنا: ما كان يسر إلي شيئا دون الناس. قالوا: إلا ما في قراب سيفي، القراب هو بمعنى الجراب، والجراب هو عبارة عن وعاء من جلد الراكب يضع فيه سيفه، يعني السيف بغمده لما يضعه في الجراب، ويصلح هذا الجراب أو هذا القراب أن يوضع فيه الإنسان بعض حوائجه كالتمر أو شيء يكون صغير يضعه، يعني كالوعاء الذي يكون من جلد لطيف. قالوا لم يخصنا بشيء إلا بشيء أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يأتي سائر الصحابة، لأنه أحيانا قد يلتقي الرسول بصحابي واحد أو باثنين أو بجماعة، فيوصي ذلك الصحابي بشيء، يقول افعل كذا. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ويصل إلى الأمة، فينتدب ذلك الصحابي إلى أن يقول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر، ويحفظه ويحرص على حفظه ويبلغه للآخرين. وقد يتعين أحيانا أن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يكرره في مجلس آخر في مجلس ثاني. ولهذا صار مثلا الصحابة رضوان الله عليهم يحكون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروون أحاديث كلهم يرويه باللفظ الذي ربما سمعه وباللفظ الذي قد يغلب على ظني أنه هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا الصحابة يقول نسيت هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أم كذا، لكن الحمد لله كل ما جاء في السنة وثبتت يعني صحته وضبطت دراسته، يعني إن في متنه وإن في إسناده، الحمد لله هذا الشفور، لأنه يدخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، الذي نعتقد وندين الله عز وجل به أنه لم يضع شيء من الدين وبقي عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه، إن في القرآن وإن في السنة، كل شيء وصل إلى هذه الأمة وكل شيء بلغ إلى هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا في صريح آية، بل في صريح آية هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلي رضي الله عنه قال لم يخصنا بشيء، أنا من جملة الناس أسمع ما يسمع الناس وأتعلم ما يتعلم الناس وأسأل عما أجهله وما لا أعلمه إلا ما هو موجود في قراب سيفي. قال ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب، الصحيفة هي الكتاب، فيها مكتوب وعند الناس وعند النسائي، قال غير أنه حدثني بأربع كلمات أنا وهو في البيت، أنا وهو في البيت. فقال يعني ماذا قد حصل في هذه الكلمات؟ أربع أشياء: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا أو من آوى محدثا، على يعني الرواية وعلى معنى سوف نتكلم عليه. وهذا ذكر هذه الأربع التي لعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها من كبائر الذنوب ومن المعاصي العظيمة الكبيرة التي ينبغي للإنسان أن يتنزه عنها، ليس المراد بها الحصر أن الله عز وجل لم يلعن إلا هذه الأربع، لأن الملعونين في القرآن والسنة أكثر من هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذه الأربعة بذكر لأهميتها ولخطرها. فبدأ بماذا؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، قدمه لأنه مهم، بل هو أهم هذه الأشياء، لأن الذي يذبح لغير الله عز وجل يكون قد وقع في الشرك، قد أشرك بالله عز وجل، وليس في الذنوب أو من الذنوب أخطر من الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك يخبط جميع الأعمال، والشرك إذا لم يتب منه الإنسان لا يغفره الله عز وجل، ويكون صاحبه من الهالكين والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف باقي المعاصي. ولهذا بدأ به، وهنا لم يتكلم عن الشرك أبطع عن الشرك، وإنما من فعل هذا فهو من المشركين إذا كان يذبح لغير الله عز وجل، لأن الشرك له صور كثيرة والشرك أفعاله كثيرة. فقال لعن الله من ذبح لغير الله، يعني لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح كما قال العلماء هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم أو الدماء على وجه مخصوص. وحقيقة الذبح هي قطع الأوداج كلها أو بعضها، قطع الأوداج كلها أو بعضها، يعني في الحق، لأن الحق هو موضع الذبح كما هو معلوم، وفي الإبل هو يعني النحر، ولهذا الإبل تنحر وغيرها من البقر والمعز والضان هذه تذبح. وقال العلماء أن الذبح يقع في أربعة أمور: يقع في الحلقوم الذي هو مجرى النفس ويقع في المريء الذي هو مجرى الطعام ويقع أيضا في لأن الأوداج هي أربعة الحلقوم مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجان وهما مجرى الدم. فالإنسان إذا ذبح الذبيحة لابد أن يأتي على هذه الأربعة هذا في أصح يعني الذبيحة التي ذكرها العلماء. قالوا لك إن لم يتيسر يعني قطع الجميع مثلا أن قطع الحلقوم والمريء وغاب عنه ودج لم يقطعه جاز تلك الذبيحة على خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن احنا الأصل لا نتكلم عن الذبح وعن حقيقة الذبح وعن كيفية الذبح ولكن لمن نذبح وإن كان مطلوب ليس حتى إذا نذبح لابد أن يذبح موافقا للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة لأن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. ولا يخفى عليكم أن الذبح لله سبحانه وتعالى قربة وطاعة لله تبارك وتعالى بل هو من أعظم القربات وأجل العبادات لأن الله عز وجل أمر به مقترنا أو مقرونا مع أعظم عبادة أمر بها على الإطلاق وهي الصلاة. فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال مخاطب النبي الكريم فصلي لربك وانحر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على أمرين اثنين عظيمين مع أنه يحافظ على كل شيء لكن كانت الصلاة قد جعل الله سبحانه وتعالى قرة عينه في الصلاة. وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذبح لله عز وجل حتى قالوا عنه فصلوا عنه في عام حجة الوداع ذبح 63 بدنة بيده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وابن القيم رحمه الله له كلام يعني في تفسير هذه الآية فصل لربك وانحر الجمع بين الذبح إذا كان لله عز وجل والصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنة يعني في حجة الوداع يعني من الإبل وذبح الواحد من الإبل يعني فيه مشقة فيه جهد. احنا أحيانا يعني البقرة ما يستطيع أن يذبحها فضلا على 63 بدنة كان يحارها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام لما يعلم أن لما في هذه العبادة من الأجر الجزير لا سيما إذا اقترنت بالإخلاص لله تبارك وتعالى والتقرب إليه بهذا النوع من الطاعة. والذبح يكون في الضحايا أو حجة العيد يكون في الهدايا للمتمتعين أو للقارنين من الحجاج يكون في العقائق يعني في العقيقة لما يكرم الإنسان بمولود يذبح للذكر ويذبح للأنثى هذه عقيقة واجبة على القول الراجح على الإنسان إذا كان قادرا. كذلك النذور إذا نذر الإنسان أن يذبح لله وجب عليه أن يذبح. وكذلك شرعة الذبائح للأكل المعلوم إنسان يذبح ما أحله الله سبحانه وتعالى من الذبائح لأجل الأكل فهذا مرغب فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح في الحقيقة لا يتعدى أربعة أنواع. الذبح دائما كل إنسان يذبح كل إنسان في الوجود يذبح شيئا لا يخلو من أربعة أحوال. إما أن يذبح باسم الله ولله فلا شك أن هذا الأفضل. من ذبح باسم الله مسمي الله عز وجل وذبح لله هذا هو التوحيد هذا يكون قد أتى بالتوحيد لأنه ذبح باسم الله وذبح لله عز وجل. كالذي ينذر مثلا أن يذبح لله عز وجل تقربا إليه وإن كان النذر مكروه لكن إن نذر الله عز وجل أن يطيعه فلا بد أن يوفي. لماذا؟ لأن النذر هو في الحقيقة طاعة المثاليه يعني لا يعبد الله عز وجل إلا إذا حقق له ما يكون في مقابله. يقول مثلا لئن أشفى الله تعالى مرضي لا أفعل كذا لئن نجحت في كذا فأصدقن كذا فكأنه يشترط على الله عز وجل. لكن إن نذر الإنسان أن مثلا يذبح لله عز وجل فلا بد أن يفي بنذره لأنه من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذبح لله باسم الله ولله هذا هو التوحيد. ويدخل في هذا النوع أيضا من ذبح باسم الله لكن ليس لله لأجل أن يأكل مثلا ذبح لأجل الضيفان لأجل أن يأكل الضيفان من أجل أن يطعم الناس هذا أيضا مرغب فيه لكن الأول أفضل لأن الأول ذبح باسم الله ولله يذبح لله عز وجل يعني ينذر لله عز وجل أن يذبح ذبيحة ويتركها لله تبارك وتعالى يعرف أن يستلمها الناس، لا يعني أنه يذبحها ويرميها، لكن يجعلها لله عز وجل، لا يريد أن ينتفع منها، وإنما يجعلها لله تبارك وتعالى. كالفدية مثلا، الناس الذين مثلا يقعون في محظور أو يرتكبون أو يتركون واجبا من واجبات الحج، وجبت عليه الفدية، لا بد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح شاة. ولهذا يوجد فرق بين الفدية وبين الهدي. الهدي الذي يذبحه الإنسان المتمتع يوم العيد أو في أيام التشريق، هذا يذبحه ويجوز له أن يأكل منه، لكن ما كان فدية يعني سواء ترك واجبا أو ارتكب محظورا فإنه يترتب عليه أن يذبح شاة. هذه الشاة لا يجوز له أن يأكل منها، بل يذبحها في مكة أو في حرم مكة، إما في منى وإما في مكة وإما في المزدلفة، ثم بعد ذلك يتصدق بها أو يوزعها على فقراء مكة ولا يأكل منها. لماذا؟ لأنه فعلها لله سبحانه وتعالى، فهي إذن دم جبران وليس دم شكران. لكن دم والذبيحة التي يذبحها الحاج المتمتع أو القارن هذه تسمى دم شكران، لأنه بها يشكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاز له أن يأكل منها. النوع الثاني من الذبح أن يذبح الإنسان بسم الله لكن لغير الله، هو يأتي يقول بسم الله يسمي الله عز وجل لكن لا يذبح لله، هذا الذي أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح إله، حتى وإن ذبح بسم الله يقول بسم الله لكن يذبحه لغير الله عز وجل، إما أن يذبح للصنم، إما أن يذبح للكعبة، إما أن يذبح للنبي، إما يذبح لسيدي عبد الرحمن ولا سيدي عبد القادر ولا أي إنسان، يذبح لغير الله عز وجل هذا ملعون. لماذا؟ وهذا شرك، بل هو شرك في العبادة وهو من أعظم الشرك. لكن توجد صورة أخرى ثالثة هي أعظم من هذا، أن يقع الإنسان في شرك الاستعانة وشرك العبادة، كأن يذبح بغير اسم الله لغير الله، هذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة، يعني يسمي غير الله عز وجل، يقول باسم الولي الفلاني أريدها للولي الفلاني، يعني ذبح بغير اسم الله لغير الله عز وجل، هذا أعظم في الشرك، لأنه وقع في شرك الاستعانة وفي شرك العبادة. صورة رابعة هي أن يذبح الإنسان بغير اسم الله لكن لله، هذا شرك في الاستعانة، لأنه ذبح بغير اسم الله لكن هو أراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذه أيضا من المحرمات لأنه وقع في شرك، لأنه هو شرك الاستعانة، وإن كان شرك العبادة أعظم، وما ذكرناه ثانين أعظم منهما، لأنه شرك في الاستعانة وشرك في العبادة. والتوحيد هو أن تذبح باسم الله وأن تذبح لله عز وجل، لكن كون المسلم ينسى مثلا أن يقول باسم الله هل تجوز ذبحه؟ نعم تجوز في أصح الأقوال. وإذا قال بسم الله وذبح لله عز وجل لا شك أن هذا من أعظم التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، وكانت هذه عادة جاهلية موجودة في ذلك الوقت، يذبحون لغير الله عز وجل، يتقربون بها إلى الآلهة إلى الأصنام. وللأسف الشديد يعني انظروا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الأمة ويرشدهم بمثل هذه الأحاديث، علم أن هذا الشرك سيظل عالقا بأذيانها لا يبارح تحتها، حتى وإن وصلوا ما وصلوا إليه في العلوم وفي يعني ما هو معروف عند الناس الآن من هذه الثقافات من التطور في مختلف مجالات الحياة، ومع ذلك يبقى الشرك يعني موجود عندهم. لهذا تجد ربما بعض هؤلاء المشركين والعياذ بالله كأرباب الطرق والمتصوفة الغالين في مشايخهم، يعني صار عندهم شهادات وعلوم وأشياء كثيرة ومناصب وما إلى ذلك، ولا يزالون يشجعون الناس على الذبح للأولياء وللأضرحة، ويجعلون مواسم معينة، بل تجد في كل مكان في كل منطقة، ليس في الجزائر فقط بل في سائر بلاد العالم، تجد يعني أماكن يشجع فيها الشرك، وتوجد مثل فيها الأضرحة، ويقيمون فيها الوعدات والزردات والهردات كما كان يقولها الشيخ الحماني رحمه الله. وكان عنده مقال رائع كتبه الشيخ يعني الحماني، نشرناه نحن في مجلة سابقة، وهو مقال قيم عظيم، تنبه الشيخ رحمه الله، وهذا من خصاله الطيبة ونحن نذكره بهذه الحسنة، لأنه كان من الناس الذين حقيقة بقي على نهج العلماء، علماء المسلمين الجزائريين يحاربون البدعة ويحاربون أهل الشرك، وبقي على هذا الموقف، وهو من المواقف التي يشكر عليها، وهو مقام رائع قيم يعني الحق، من قرأه فليعد قراءته، ومن لم يقرأه فليرجع إليه، فهو نفيس في بابه، يتكلم عن هذه الأمور التي الآن يعني كانت متفشية والاستعمار كان يشجعوا عليها والتزم إلى يوم النتيجة. وبعض الناس لما يأتي يعني يقول لك لا هذا الناس في الحقيقة والله يفعلون هذا لله لكي يطعمون المساكين لكي يطعموا المساكين والفقراء يذبحون كيف لا يذبحون لله عز وجل يعني وحتى يعني اللو هذا كان يذبح لله عز وجل من باب سد الذرع كما يقول العلماء لا يجوز له أن يأتي إلى هذا المكان ويذبح لأن الناس لما ترى ذلك تقول بأن الناس حقاً يأتون إلى هذا الولي يسترضونه أو يطلبون منه الحوائج فأنت إذا كنت سبباً في اتباع الناس عقيدة فاسدة لمذهب باطل تكون قد يعني قد جعلت السنة السيئة في الناس وهذه السنة لك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والواجب أن تسن سنة حسنة حتى لو قالوا بأنهم يذهبون ويذبحون لله سبحانه وتعالى لكن بذلك المكان لا لأن مكان يعطى به الله سبحانه وتعالى ويقول يأتي الفقراء لا يحب تطعم الفقراء وتطعم المساكين وتطعم الطعام اذبح في بيتك اذبح في غير هذه الأماكن وانقل هذا الطعام للناس أما كونك تأتي إلى هذا المكان وتذبح في ذلك المكان وتتبرك به وإلى غير ذلك كما يفعل الناس لا شك أن هذا من الشرك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وبدأ به قال لعن الله من ذبح لغير الله عز وجل ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الثاني قال لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من سرق منار الأرض وفي رواية للنسائي لعن الله من غير منار الأرض المنار هي العلامة التي تجعل بين الحدين العلامة التي تجعل مثلا بين الحدين أو هي علامات الحدود التي تتميز بها الأملاك قال إنسان هذا عنده البستان وهذا عنده بستان وهذا حقل وحقل وهذه أرض وهذه أرض بين جيران توجد علامات هذه العلامات يعني يضعها الناس لتبيين الممتلكات التي هي في حوزتهم يملكونها بحق وهي مقدار معين إما اشتروه وإما ورثوه وإما أعطي لهم المهم أنه له حدود فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من سرق منار الأرض يعني سرق منار الأرض يعني سرقه رفعه وجعله في أرضه أو أنه رفعه ليقتطع شيئا من أرض جاره مثلا كما يفعل بعض الناس مثلا يكون الحد موجود هنا في العلامة يذهب مثلا جاره يغيب مثلا عن ذلك المكان فهو يذهب مثلا إلى ذلك الحد إلى ذلك العلامة إما حجر وإما بناء وإما شجرة وإما عمود فيغيره يعني يجعله في مكان آخر حتى يسرق ويقتطع شبرا من ما لا يستحقه ولا يكون جائزا له أخذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غصب شبرا من الأرض من غصب شبرا يعني سرق شبر من الأرض تعرفوا الشبر الشبر يعني هذا بمقدار ما يد الإنسان يد شبر من الأرض وهو متعمد يعني يتعمد ذلك طوقه يوم القيامة من سبع أراضي وما هو بقادر وما هو بمستطيع يقال له الآن خذه الآن من سبع أراضي فهذا فيه شديد وعيد فيه وعيد شديد ولا يهم هذا الذي يؤخذ منه من يكون لأن بعض الناس قد يتساهل يقول لك إذا كان هذا ملك خاص نعم قد لا أسمح لنفسي أن أخذه وربما لا يفعل هذا لأنه يخاف من صاحبه لكن إذا كان هذا الملك هو ملك عام ولا ملك الدولة يقول لك انت الدولة هي تدي وحنا ندي يقول لك الآن احنا وكان البترول وإحنا ما نسديو الحكومة عليه ما لا يجوز ما خلصوش كريشيتي ما خلصوش الماء ونديو وهذا ما يجوز يعني الإنسان ما يجوز له أن يأخذ كما يحصل مثلا في بلاد عند الناس حتى فهو ما يخص مكان يأخذ مسمع يعني هو داير الحد هكذا فيخرج يقدم واحد جوج مترات يديها في السماء مدها في المرض يديها في السماء هذا ايضا تعدي ما يجوز للانسان يعني خذ انت الحق الذي يعني سبحان الله الانسان ياخذ شبر بقره ولا نصف متر ويوم القيامه يحاسب عليه يحاسب عليه هذا الشبر ويحاسب عليه فما بالك الانسان لما ياخذ اراضي يعني كلها يجي الى ميراث يصوره ميراث كامل يعني أراضي لا يستحقها قاع ولا وليس له علاقة بها يأخذها ظلما وزورا ويمشي عليها ويشهد شهادة الزور ويأخذها ويعيشها ويعيش ولاده ولاد ولاده وأحفاده وكأن الأمر ما حصل شيء والنبي يقول لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله وفي رواية مثل لعن الله من غير منار الأرض إيسا كما قال يسمح من حقه حتى لا يكون مطالب يوم القيامة ولا يأخذ شيء هو يشك هل هو من حقه أو ربما يغلب على ظنه أنه حق غيره فالإنسان ينتبه لمثل هذا لعن الله من غير منار الأرض ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه، أي لعنهما لعنا صريحا، هذا أقبح ما يكون والعياذ بالله. يعني إذا وجد الإنسان يذهب إلى أحد والديه أو إلى والديه ويقول لعنة الله عليه، هذا هو العقوق، هذه الإساءة التي ما بعدها إساءة، والله عز وجل قال الزوج يعتني الإحسان. الولد مهما كان حتى إذا ضربك يضربك لمصلحتك، وحتى إذا غضب عليك ربما يغضب عليك لأجل أنه يريد لك الخير، فكيف أنت ترب له يعني ترب له الإحسان إساءة وتلعنه وربما تضربه كما يفعله بعض الناس في مثل هذا الزمان، في مثل هذا الزمان والله كنا نسمع يعني عن بعض الناس أمور تقع هكذا في حياة الناس. أنا أحد الناس يعني حدثني أن لا لا لا يعني أحد الأولاد يعني هو يضرب أباه، يعني يضرب أمام الناس، وكان واحد من الجيران قالوا أنت لماذا لا تتدخل يعني وتمنع هذا العقل كذا، قال أنا لا أتدخل، قال هذا حتى هذا الوالد أنا كنت أعرفه كان يفعل أكثر ما يفعل ابنه به، كان يفعله بأبيه، كان هو ضراب لوالده، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بأن جعل ابنه ذاق يعني مثل هذه الويلات في مثل هذه الزمن، لعن الله من لعن والده، هذا ما ينبغي أن يحدث أن يقع، أو يكون يتسبب في لعن أحد والديه، يعني تسب إنسان أو تلعنه فيلعن، وهذا لا قول نفسه لعن من لعن، لعن هذا هو المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، وفي رواية لعن الله من سب والديه، قالوا يا رسول الله أو يلعن أحدنا والديه أو يسب أحدنا والديه، قال نعم، يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، وهذا استدل به العلماء على منع أو على القول بسد الذرائع، أن كل ما أدى إلى حرام، كل ما أدى إلى باطل، كل ما أدى إلى ضلال حتى وإن لم يكن هو في حد ذاته محرما لكن يوصل إلى الحرام فإنه يمنع من باب سد الذرائع، لأن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. آلهة المشركين آلهة تعبد من دون الله عز وجل باطل، لكن هل تسب؟ يعني لو اعتقدنا أن المشركين لا يسبون الله عز وجل جائز أن نسب آلهة المشركين لأن تستحق السب لأنها ليست آلهة، لكن لما نعلم أننا إذا وقع من السب والشتم لهذه الآلهة سوف يغضب الكفار لآلهتهم فيسبون الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم، فنكون نحن متسببين في سب الله عز وجل، فلا يجوز أن نسبه. فكذلك الإنسان لا ينبغي أن يسب الناس وأن يلعن والديه كما يحصل لكثير من الناس، لعن الله من لعن والديه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى، آوى بمعنى ضمه ونصره وحماه ومنعه من أن يقتص منه أو منع تسليمه إلى الجهة المعنية. والمحدث هو الذي يحدث إما في أمور الدين وإما في أمور الدنيا كالجرائم مثلا، ما وفق في الدين، في الدين لا شك أن هذا الأمر أعظم، تضم وتخفي وتحمي مرتدعا في دين الله عز وجل يفسد في دين الله عز وجل. لا إله إلا الله. فقال لعن الله من آوى يعني ضمه ونصره، وفي بعض الروايات لم يقل محدثا لأن المحدث هو الذي يبتدع في الدين، وفي بعض الروايات لعن الله من آوى محدثا يعني المحدث هو الأمر المبتدع نفسه، فإذا كان يرضى بذلك الأمر المبتدع ويحبه وينصره ويميل إليه تصله أيضا لعنة حتى وإن لم يأوي ذلك المحدث، كون مثلا الإنسان يؤتى إليه مثلا بنشرات ولا بمجلات ولا بكتب تنشر الفساد ويعني تتكلم مثلا في عرض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا تحرر على الخروج عن الأئمة وأولي الأمر، ويبدأ الإنسان يطبع فيهم في البيت ولا يخبي فيهم ولا ينشرهم للناس، هذا أيضا يدخل في معنى هذا الحديث. لماذا؟ لأنه راضي بالبدعة ودعا إليها، والواجب أنه لا يمكن الناس من نشر بدعتهم سواء آوى المحدث الذي يحمل البدعة أو حمى ونصر الأمر المحدث في حد ذاته، وهذا من فقه العلماء لما ضبطوا هذه الكلمة قال لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية لعن الله من آوى محدثا، كلاهما مذموم. ولهذا يجب الإنسان أن لا يترك شيئا فيه تضليل على الناس، خروج بهم عن المنهج الحق، أشياء فيها بدع يعني يخفيها ويحتفظ بها، ينتظر الوقت الذي ينشرها أو يذيعها، هذا ينبغي أصلا، لأنه يدخل في معنى حديث الفصل. وكذلك التغطية عن أهل الجرائم، ناس يعني مطالبون من طرف الحاكم لجرائمهم ولفسادهم في شؤون الدنيا، هؤلاء أيضا لا يجوز للإنسان أن يحميهم وأن يضمهم إليه، بل واجب أن يبلغ عنهم، الواجب أن يبلغ عنهم إذا لم يخاف على نفسه مضرة، وإذا خاف على نفسه مضرة على الأقل لا يحميهم ولا يضمهم إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. هذه هي الأمور الأربعة التي جاءت في صحيفة علي رضي الله تعالى عنه، وليست هي مما اختص بها علي رضي الله عنه، لأن هذا المذكور في هذا الحديث جاء ذكره في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ذم وفيها نهي عن من يذبح لغير الله عز وجل، فيها أيضا الكلام عن الذي يأوي المحدث، عن الذي يغير من الأرض ويسرق علاماتها كي يقتطع يعني ما ليس له من حقوق الناس ومن ممتلكة الناس. وكذلك حديث لعن الوالدين، هذا لم يأتي في هذا الحديث فقط، وإنما جاء في حديث، بل في حديث أخرى منها ما ذكرناه، لما قال صلى الله عليه وسلم يعني يسب الرجل قال: وهل يلعن الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلعن أبا الرجل فيلعن الآخر أباه، ويلعن أمه فيلعن الآخر أمه. فهذا الذي يعني كان في صحيفة علي رضي الله عنه ليس مما يختص به علي دون سائر الصحابة، أو كان الصحابة لا يعلمونه إلا بعد نشره لعلي، لكن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه وقد ذكر له هذه الأمور الأربعة التي حفظها وكتبها في صحيفة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون وأحيانا كانوا يحفظون، فأبو هريرة رضي الله عنه كان حافظ الإسلام، يسمع الحديث يحفظه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، يعني ما يسمع شيء إلا حفظه ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. وبعض الصحابة كانوا يحفظون ويكتبون، فعمر عبد الله بن عمر كان من الحفظاء الكتبة، ولهذا كان أبو هريرة يغبطه على ذلك، يقول: ليس هناك أعلم من الحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. وكذلك كان بعض الصحابة من يكتب وكان عنده علم الكتابة، فكانوا يعتنون بما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا وتعلما وتعليما وتبليغا. والذي نشهد وندين الله سبحانه وتعالى به أن كل ما أوحى به الله عز وجل لنبيه المصطفى الكريم قد تم إيصاله إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هم بدورهم قاموا بتبليغ وبأداء هذا الواجب إلى هذه الأمة. والحمد لله الآن مع هذه الوسائل العقرية وهذه الوسائل الحديثة كل شيء يعني صحت نسبته إلى صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء إلا ونجده والحمد لله مكتوبا محفوظا، يستطيع الإنسان ربما في لحظة من اللحظات يجمع ما شاء له من الأحاديث ومن الآثار الواردة في مسألة من المسائل. هذا وكان في الحقيقة أن يكون موضوع الدرس أيضا في شرح الحديث الذي يليه، وهو حديث طويل، ولهذا لم أريد الآن أن أشرع فيه حتى لا نستطيعه، وهو الحديث الذي ذكره البخاري تحت باب يبر والديه ما لم يكن معصية، وهو عبارة عن وصية للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أحد الصحابة الأجلاء وهو أبو الدرداء، لما قال: أوصانا صلى الله عليه وسلم بتسع، يعني أوصاه بتسع خصال، وهي من أعظم الخصال التي يجب على الإنسان أن يستمع إليها وأن يتفهمها وأن يحفظها، لأنه إذا وصل إلى العمل بها يقول: الحمد لله قد ظفر بخير الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.